موضوع الدرس في قصة قتل الغلام بأمر الله تبارك وتعالى من خضر عليه السلام في سورة الكهف تفصيل الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدى من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال فانطلقا بعد خروجهما من السفينة يمشيان حتى إذا لقيا غلاما لم يبلغ الهنص يلعب مع الصبيان أحسنهم وجها فقتله الخضر عليه السلام بأن ذبحه بالسكين مزدجعا أو اقتلع رأسه بيده أو ضرب رأسه بالجدار أقوال وأتى هنا بالفاء الآتفة لأن القتل عقب اللقاء وجواب إذا قال له موسى أقتلت نفسا زاكية أي طاهرة لم تبلغ حد التكليف وفي قراءة زكية بتشديد الياء بلا ألف أقتلت نفسا زكية بغير نفس أي لم تقتل نفسا لقد جئت شيئا نكرا بسكون الكاف وزمها أي منكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا زاد لك على ما قبله لعدم الأذر هنا ولهذا قال إن سألتك عن شيء بعدها أي بعد هذه المرة فلا تصاحبني لا تتركني أتبعك قد بلغت من لدني بالتشديد والتخويف من قبلي عذرا في مفارقتك لي فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها طلبا منهم الطعام بزيافة فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد جدارا ارتفاعه 100 ذراع يريد أن ينقض أيقرب أن يسقط لميلانه فأقامه الخضر بيده قال لاتخذت عليه أجرا قال له موسى عليه السلام لاتخذت لوشئت أو لاتخذت أجرا جعلا حيث لم يضيفونا ما حاجاتنا إلى الطعام قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله كما قرأنا الحمد لله قبل ذلك في الآيات السابقة أيضا ما يتعلق بلقاء موسى عليه السلام وخضر عليه السلام وذهابهما وانطلاقهما على ساحل البحر ورقوبهما في السفينة وأن الخضر عليه السلام خرقها إلى آخره. فما صبر موسى عليه السلام باعتبار أن شريعة موسى عليه السلام مداره على الظاهر، ولكنه اعتذر عليه بالنسيان فعفى الخضر عليه السلام فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فانطلقا يعني بعد خروجهما من السفينة ينطلقان حتى إذا لقيا غلاما فقط. قال العلماء رحمهم الله تعالى فلما انطلق موسى عليه السلام وخضر عليه السلام لقيا من الصبيان يلعبان وكان غلاما أزوأهم وأحسنهم وجها كما جاء في رواية الذي أخرجه إمام البخاري رحمه الله تعالى وهكذا نقله إمام الترمذي رحمه الله تعالى. فأخذ الخضر جاء في بعض الروايات فاقتلع رأسه وجاء في بعض الروايات فأخذه فازتجعه فذبحه بالسكين وجاء في بعض الروايات أن خضر عليه السلام أخذه فضرب رأسه إلى الجدار. وبذلك جاء يعني كيفية القتل، أما القتل لا شك في ذلك جاء في النص، أما في كيفية القتل فيها اختلاف في الروايات، ولكن قد جمع بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأنه ضربه ثم أنه ازدجعه ثم اقتلع رأسه. قالوا هذه جميع الروايات متقاربة لا تعارض فيها. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كأنهم كانوا يلعبون الصبيان كانوا عشرة أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك لا يعلم عددهم الحقيقي إلا الله سبحانه، فكان الغلام منهم أحسنهم وجها وأزوأهم الذي قتله الخضر. قالوا أنه لما قتله لم يروه أحد إلا موسى عليه السلام. لما قال؟ لأنه هذا من قدرة الله تعالى وحكمة الله تعالى كأن الخضر لا يراه أحد حتى إذا أراه الله تبارك. لما قالوا؟ لأن في ظاهر الآيات هذا أيضا مفهوم لو رآه لمنعوه لحجزوا عنه وعن قتله ولكنه ما منعه أحد فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. فما منع أحد وما اعترض بعد قتله أحد إلا موسى عليه السلام وإلا أهل الغلام أو أصحابه من الصبيان أو غير ذلك أنهم أيضا يعترضونه على قتله ولكنهم ما اعترضوا لأنهم ما رأوا، لأن خضر عليه السلام أنه كان مخفي أنه لا يراه أحد إلا إذا أراد الله تبارك. فبذلك لما أنه قتله فغضب موسى عليه السلام، لما؟ لأنه كان صاحب الشريعة صاحب التوراة وأنه رسول وأنه كليم الله تبارك وتعالى، فأنه كيف يصبر على هذا الأمر الظاهر الإنكار؟ قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. أما البعض في هذه الآية المباركة قال علماء رحمهم الله تعالى كفرق بين هذه الآية وبين هذه الآية الثانية. أما الآية الأولى قال تعالى فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها بدون فاء، إذا ركبا في السفينة خرقها. أما في هذه الآية فجاء بالفاء ك کہ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتله فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى الفرق بين الآيتين في الآية الأولى ما جاء إظهار فاء وذكر الفاء أما في هذه السورة في هذه الآية المباركة جاء فقط له بأطب الفاء فلماذا فرق بين الآية الأولى وبين هذه الآية الثانية فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى جوابا فقالوا نعم لأن الخرق ما جاء فورا بعد الركوب لما لأن الفاء للتعقيب هذا قاعدة الفاء للتعقيب كما الباب للجمع الفاء للتعقيب وثم للتراخي كما جاء مثلا إذا كبر فكبروا إذا ركع فاركعوا إذا سجد فاسجدوا لأن الفاء تكون للتعقيب فالتعقيب يعني الذي يقتضي المعية بعده أيضا ليس تعقيب يعني أن يكون متأخرا من فعله إلى قدر أن يكون بينه وبينهما بعد لا بينه يعني التعقيب تكون بعده ولكن يشمل المعية أيضا ليس مقصود إذا فرغ الإمام من الركوع المقتضي يركع إذا فرغ الإمام من السجود المقتدي يسجد لا ما السجود تكون بعد الإمام ولكن يشترك معه في حالة السجدة كما الركوع تكون بعده ولكن يشترك معه في الركوع فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لأن القتل كان بعد لقاء الغلمان فورا فبذلك جاء بالفاء الذي يدل على ذلك قال فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله لأنها أقبل لقاء فبذلك جاء فاء أما خرق السفينة ما كانت أقبل ركوب أنهما ركبا في السفينة فلما بلغت السفينة ما شاء الله في لجة من الماء فغرقها يعني بعد ركوبهما وبعد ذهابهما وبعد السفر في السفينة فبذلك جاء هنا بدون فاء حتى إذا ركب في السفينة خرق فبذلك حتى إذا ركب في السفينة إذا ركب في السفينة شرط خرق تكون جزاء أما هنا فقتله قال أقتلت نفسا جواب الجزاء بعده هذا أنها كأنه أطف على الشرط فبذلك فرق ما بين يكون جزاء وما يكون عطفا على المشروط فبذلك جاء هنا بدون فاء وجاء هنا بالفاء فبذلك فرق ما بين الآية الأولى والآية الثانية وهكذا قال العلماء رحمهم الله تعالى البحث الثاني في هذه الآية جاء لفظها هنا غلاما فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله المراد من الغلام ها هنا هل كان غلاما يعني شابا أو الإطلاق الغلام كما يكون الذي لم يبلغ الحلم كما إطلاق الجارية من النساء هكذا إطلاق الغلام أيضا يأتي الذي لم يبلغ الحلم يعني على السبي حتى كما جاء في كتاب الله تبارك قالت أنى يكون لي غلام جاء هنا أيضا غلام بمعنى الصبي بمعنى الولد بمعنى الابن وغلام أيضا في اللغة يقال غلام من الاغتلام والاغتلام يعني شدة الشبق الذي يدل على أنه يعني شاب بلغ إلى حد التكليف فبذلك هذه مسألة أخرى في هذه الآيات المباركة فجاء في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أنه كان شاب يقطع الطريق ويفسد في الأرض قال من قطاع الطريق أنه كان يقطع الطريق ويضر المخلوق فبذلك أن الخضر أنه أخذه فقتل جاء في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأيضا ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى هذا القول كالمراد ها هنا يعني غلاما ك قالوا المراد من عين أنه كان شاب قرأ ذكر بعضهم بأنه من قطاع الطريق وذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى أنه قالوا من المفسدين ومن المجرمين وإذا أفسد في الأرض وكان أبواه مؤمنين ثم أنه إذا اشتكى إلى أبواه أحد جاء أنه يحلف عند أبواه فأبواه يؤيدان الولد فيحلفان على قول الولد وأنه يفسد في الأرض فبذلك جاء خضر فقط. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الغلام معنى الذي لم يبلغ لها النساء لما قالوا لأن تأييد في هذا كأن موسى عليه السلام قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس يعني أقتلت نفسا زكية نفسا طاهرة يعني بدون معصية بدون شيء فبذلك قالوا هذا دليل الذي على أنه لم يبلغ الهنس الهنس معنى المعصية أو الهنس معنى يعني إنسان إذا حلف وأنه ما وفى بيمينه يقال هنث فبذلك أو أنه عمل معصية يقال هنث بمعنى الذنب بمعنى الخطية والمعصية وهاهنا ليس أنه ضد اليمين بل هاهنا المعصية فبذلك قال استدل بعض العلماء كأنه كان غلام وغلام الذي لم يبلغ الهنس فبذلك قال موسى أقتلت نفسا زكية يعني أقتلت نفسا طاهرة من الذنوب ومن المعاصي أقتلت نفسا زكية فبذلك استدل بعض العلماء كأنه كان صبي من الصبيان ولكن في علم الله تبارك وتعالى كأنه كان إذا كبر وبلغ إلى آخر عمره يرهق أبواه على الكفر وأبواه كان مؤمنين كما جاء إن شاء الله سنقرأ في الآيات الآتية فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وأيضا في علم الله تبارك وتعالى أنه كان طبع على أنه يموت على الكفر الصبي هذا الغلام قالوا أنه مطبوع من الله تبارك وتعالى لما كل شيء في علمه وأنه فعال لما يشاء ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فبذلك قال العلماء أنه كان صبي من الصبيان يعني ما كان شابا دليلا على ذلك قال موسى عليه السلام أقتلت نفسا زكية ولكن ذهب بعض العلماء رحمهم الله قالوا جاء أقتلت نفسا زكية بغير نفس جاء أقتلت نفسا زكية بغير نفس يعني ما أنه قتل نفسه لو أنه قتل يقتل قالوا هذا دليل كأنه ما كان صبيا لو كان صبيا ولو قتل لا يقتل بدله أنه لا يقتل بدله إلا إذا بلغ التكليف الذي لم يبلغ التكليف والصدر منه شيئا أنه لم يبلغ أنه لا يقتل قصاصا فبهاونا جاء في قول موسى عليه السلام أقتلت نفسا زكية بغير نفس قالوا هذا دليل أيضا كما كان أنه صبي بل أنه كان غلام شاب كما ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله فبذلك استدل بعض العلماء رحمه الله قالوا هذا الآية أيضا دليل أما نفسا زكية باعتبار الظاهر أما ما تبع الله تبارك وتعالى عليها من الكفر ومن غير ذلك لا يعلم موسى عليه السلام أو أنه كان من قطاع الطريق أو أنه كان من المفسدين أو من المجرمين أما باعتبار الظاهر أنه يلعب مع الصبيان ما صدر منه شيئا ما صدر منه معصية ما صدر منه خطأ ما صدر منه قتل النفس وأما الشيء القتل أنه ليس شيء أمر يعني هين أمر عظيم فبذلك أن موسى عليه السلام قال أقتلت نفسا حمزة استفهام للإنكار قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا وأيضا المسألة الأخرى عند القراء رحمهم الله تعالى قرأوا فيها قراءتان قرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى أقتلت نفسا زاكية بغير نفس نفسا زاكية أي طاهرة زاكية بإظهار الألف. وقرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى بغير ألف بالتشديد الياء نفسا زكية بغير نفس في قراءتان من القراء. فقال العلماء رحمهم الله تعالى قراءتان سبعيتان فبأيتهما قرأ القاري فمصيب. قرأ بعضهم نفسا زاكية أو قرأ بعضهم نفسا زكية، قالوا قراءتان سبعيتان فبأيتهما قرأ القاري فمصيب. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، أقتلت نفسا زكية. أما الأبحاث العلماء ذكروا الأقوال أقوال كأنه ضربه بالجد حتى جاء في الأحاديث، فبذلك أما القرآن فأنه ذكر نتيجة فعل الخزر كأن الخزر أنه فعل هذا فنتيجته ماذا؟ قتل على سبيل الإطلاق وعلى سبيل الأمور. لما؟ لأن الأوامر الذي صدرت على يد خضر عليه السلام خارق العادة، فبذلك أنه ضربه إلى الجدار أو أنه أشار إلى رأسه فاقتلع رأسه من جسده أو أنه استجعه وذبحه بالسكين وما رآه أحد إلا موسى عليه السلام، إن الله تبارك وتعالى أراه لما امتحانا وابتلاء الذي جاء بموسى عليه السلام. فبذلك أنه لما رأى قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت، أيضا كلام مؤكد، لقد جئت شيئا نكرا، لقد جئت شيئا يعني شيئا منكرا شيئا نكرا. وأيضا تنوين أحيانا يفيد تعظيم، يعني إذا كان مثلا رجل أي رجل عظيم، فبذلك قال لقد جئت شيئا شيئا موصوف أيضا نكرا أي منكرا. بس أما البعض الآخر في هذه الآية المباركة قال موسى عليه السلام في أول الآية ماذا؟ لما رآه فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. في أول الآية قال موسى عليه السلام لقد جئت شيئا إمرا. وأما في الآية الثانية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إمرا أشد أو نكرا أشد من الأول. لما؟ لأنه في أول الأمر قال لقد جئت شيئا إمرا، ها هنا قال لقد جئت شيئا نكرا. فبذلك فيها أيضا قولان من العلماء، قال بعضهم كنكرا أشد من الإمر، إمرا جاء بعد نكرا قال نكرا أشد. لما؟ قالوا لأن هنا خرق السفينة يعني تكون سببا لقتل أهلها، متركب يعني يمكن إن أهلها إذا ركبوا يغرقوا. وأما ها هنا فقتل ظاهر غير متركب، ها هنا أن قتل النفس واضح أمامه فقتله، هنا فيها إتلاف النفوس ولكن متوقع مترقب، وها هنا يقيني. فبذلك قالوا نكرة أشد من إمرة. وقال بعض العلماء بالعكس، قالوا لا إمرة أشد من نكرة، قالوا هنا كان فيها كم يعني إتلاف النفوس، فبذلك قال لتغرق أهلها، وها هنا كان إتلاف نفسا واحدة نفسا واحدة، فبهذا قال لك جئت شيئا نكرا. ولكن القول الأول هو الراجح، القول الأول هو الراجح عند العلماء رحمهم الله تعالى. قالوا لما أنه رأى في هذه المرة الثانية أنه جاء بكلام أشد من كلامه الأول، وبذلك قال موسى عليه السلام أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فقال العلماء رحمهم الله تعالى يعني لطيفة علمية ونقطة عجيبة، قالوا فانظروا إلى حكمة الله تعالى وإلى كمال علم الله، لأن علمه محيط بسائر خلقه، أنه عالم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، لا يقابل صفة علم الله تبارك وتعالى احد، لا من الانبياء ولا من الاولياء ولا من الخلق ابدا، ولا يحيطون بشيء منه الا بما شاء وسع كرسيه الى اخر الايات. قالوا فانظر قدرة الله تبارك وتعالى کہ ان الله ابتلى موسى عليه السلام بابتلاءات عجيبه، کہ انه لما راكبا في السفينه خرقا خرق خضر السفينه فغضب موسى عليه السلام. هكذا قالوا فانظر کہ انه خاف قال لتغرق على ونسي كيف ان الله تبارك وتعالى حفظه لما القى امه في البحر وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت إليه فألقيه في اليم، فألقت أمها في اليم، كيف حفظها الله تبارك وتعالى في اليم الذي حفظه الله وأنه سبي في التابوت والتابوت ملقا في اليم. فبذلك قالوا كيف جاء الابتلاء ولا موسى عليه السلام، نفس الابتلاء مر على موسى عليه السلام أنه مر بهذا الابتلاء في حال صغره فحفظه الله تبارك وتعالى حتى التابوت جاء في البحر ومن البحر في النار ومن النار في أنهار أخرى حتى دخل في بيت فرعون وهو الذي أمر بقتل أولاد بني إسرائيل وجاء التابوت في بيته وليس معه أحد، فليس معه ملاح السفينة ولا ملاح التابوت ولا المحافظ ولا أحد. فبذلك إن الله تبارك وتعالى ابتلاه قال الذي حفظك وأنت صغير في التابوت وأن أمك رمت في اليم، من الذي حفظك؟ هو الذي يحفظ أهل القرية، لما تقول خرقتها لتغرق أهلها؟ فبذلك قالوا جاء الابتلاء من قسم الذي ابتلاه الله تبارك. فقالوا ايضا مثلا انه غضب لما راى ان الخضر قتل نفسا باعتبار ظاهر ليس له ماضيه، ما ان لم يعنس لم يفعل شيء فقتله، فقدر اقتلت نفسا. فقالوا هذا ايضا تنبيه من الله وابتلاء من الله تبارك وتعالى واختبار لموسى عليه السلام، كي انسيت وقزتك للكبت فوقده موسى فقضى عليه، قال انت قتلته هل تريد أن تقتله؟ لما أنه جاء فوقده موسى فقضى عليه، قال هذا من أمر الشيطان. حتى أنه لما أراد قال يا رب إني أخاف أن يقتلون ولهم علي ذنب. فبذلك لما أنت قتلت وما كان إرادتك قتل يعني، ولكن الله لو أنت ضربت خلت فقزة لطمت لطمة لكن قتلته. لما كان في الحكم ايضا في هذا حكم من الله تبارك وتعالى، فبذلك لازم ان تكون صابرا على ذلك. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني هذه ابتلاءات من الله وحكم من الله تبارك وتعالى، فلا شك في ذلك ان علم الله تبارك وتعالى هو العلم التام الكامل المحيط بسائر خلقه، اما المخلوق فلا يعلم الا قدر ما علمهم الله كما قال الملائكه سبحانك لا علم لك لا علم لنا إلا ما علمت. فبذلك لازم هذا شأن الأنبياء والأولياء التفويض، كما جاء أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام. ثم قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني. انظر أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في حضرة الجلال لما قال أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته، لما ما قال ما قلته ولكن قال إن كنت قلته فقد علمته، لماذا؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك لما إنك أنت علام الغيوب. ثم جاء لما ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى إذا تأمل الإنسان في هذه الآيات المباركة، وأما بإعتبار ظاهر أن موسى عليه السلام ما كان عنده علم ولكن موسى عليه السلام مر بمثل هذه الواقعة بمثل هذه الابتلاءات قبل ذلك، ولكن نسي كما نسي آدم فنسي ذريته، وبهذا قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال الخضر قال له قال الخضر قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فبذلك ها هنا جاء إنكار أشد من الإنكار الأول، لأن في أول الأمر أن الخضر قال ألم أقل، لما قال له أخرجت لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال الخضر قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. فلما جاء هنا كان اعتذار، قال لا تؤاخذني بما نسيت. أما ها هنا جاء مرة ثانية أيضا اعتراض من موسى عليه السلام، فبذلك جاء التشديد عليه أشد من الأول. قال خضر ماذا؟ قال ألم أقل لك، ها هنا جاء زيادة لك، زيادة لك. وأما قبل ذلك ما جاء لك، جاء قبل ذلك في الآية الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. ولكن ها هنا جاء إنكار أشد من الأول، قال ألم أقل لك يا موسى عليه السلام إنك لن تستطيع معي صبرا، لما أنت مأمور من الله تبارك وتعالى بشريعة وشريعتك مدارها على الظاهر، وأنا مأمور من الله تبارك وتعالى ببعض الأوامر ومدارها الأسرار والسر لا يظهر لا يعلم أنت، فبذلك كيف لا تستطيع؟ ألم أقل لك؟ وبذلك كان فيها يعني إنكارا أشد من الأول، لأنه هذه هي المرة الثانية. كما أشار المفسر رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات قال فانطلق